يعتبر الإنترنت نجاح غير مسبوق بعالم الأعمال، خصوصاً أنه صار جزء لا يتجزأ من الحياة العملية بكل أنحاء العالم. وبموضوع اليوم رح نحكي عن التسوق عبر الإنترنت ضمن فقرة سالب موجب، لحتى نتعرف أكثر على إيجابيات هالنوع من التجارة وعلى سلبياتها كمان، وخصوصاً بعالم الأزياء وكيف بيتم الشراء والانتقاء والدفع. للحديث عن هالتفاصيل رح تكون معنا عبر أثير إذاعة أمواج خبيرة الأزياء منال إسماعيل المختصة بمجال الأزياء والتجارة عبر الإنترنت، وأكيد رح نستفيد من خبرتها لنقدم لكم نصائح ومعلومات مهمة عن عالم الموضة والأزياء للسيدة العصرية. يسعد أوقاتك خبيرة الأزياء منال إسماعيل. يسعد أوقاتك رابعة، ويسعد أوقات كل اللي عم يتابعنا واللي عم يتسمع علينا هلأ. اليوم يعني عنا إيجابيات وسلبيات، ودائماً بالعادي أنا ببدأ بالسلبيات. اليوم بدنا نبدأ معك بالإيجابيات ونسألك عن أهمية التسوق عبر الإنترنت وفوائده. هلأ فيني أقول أنه الإيجابيات التسوق عبر الإنترنت هي كتيرة، رح أختصر لك ياها من أكثر الإيجابيات من وجهة نظري أنا. أنه السيدة أو الصبية، مثل ما بنعرف السيدة أو الصبية السورية هي سيدة عاملة، هي ربة بيت، هي سيدة مجتمع، وكل هاي الصفات هي فعلا موجودة فيها، لهيك هي بحاجة شيء يختصر للوقت. إجا التسوق عبر الانترنت، هي من ميزاته انه هي قاعدة مع رفقاتها، قاعدة بالكافي، قاعدة بالبيت، عم تاخد فنجان قهوة، هي قادرة تدخل على معظم المتاجر العالمية، هي قادرة تدخل على المتاجر السورية، هي قادرة تدخل على أكبر دور عرض الأزياء بكل أنحاء العالم. فهيك حتقدر تعرف شو هي خطوط الموضة العالمية، حتقدر من وراء القصة تختار أي شيء بيناسبها. حلو كتير. نحن كنا سابقا أيام زمان مو أي حدا بيقدر يوصل للموضة ويوصل لكل شيء عصري ويواكب العصر اللي هو فيه. بتحسي هذا الشيء كان بيقتصر على الطبقة معينة، الأغنياء أو اللي بمجال أعمال لازم يظهروا فيها. لكن اليوم مثل ما ذكرتي أي صبية أي سيدة عم نشوف عم تقدر تلبس على الموضة وتواكب العصر وتوصل للحداثة بكل أشكالها. اليوم نحن عم نحكي عن التسوق عبر الإنترنت، ولكل مهني أسلوبها طبعا، كيف بتخاطبوا الزبون وخصوصا انه ما في تعامل وجها لوجه بيناتكم؟ هلا هي القصه انه انت صاحبة المتجر او صاحب المتجر هو بده يكون يفرض رايه، يفرض شخصيته، يقدر يبني ثقه بينك وبين الزبون. احنا مثل ما قلنا ما عم نشوفه فيس تو فيس، مجرد حكي. انا برجيه القطعه كصوره على عارضه، برجيه القطعه على الواقع، وبحاول قد ما فيني اريحه. تبديل، ترجيع، انت كتير مرتاح، انت كتير حر، وابني هيدي الثقة بينه وبينه. يعني فينا نقول انه ما في آليات محددة بتتعاملوا فيها، انما متاح مثل ما ذكرتي، بنقدر نبدل، بنقدر نرجع طبعاً. مع انه المتعارف عليه، يعني اليوم بنسمع من اي حدا، ما بدي احكي عن حالي، رح احكي بشكل عام بلسان حال الجميع اللي بيتعامل بالتسوق عبر الانترنت، بنلاحظ انه في ناس بتقول مشكلته انه انا بطلب قطعة ما بتزبط، ما بتطلع مناسبة علي، ما بيقدروا نرجعها، فبيبطل هون الزبون بقى يتعامل. صح مزبوط. هلا هي بقى شغلي شخصية بتعود لصاحب المتجر. أنا بحكي عن تجربة شخصية إنه أنا حدا كتير سهل مع الزبون، كتير بحب ريحه، كتير بحب يكون في ثقة بيني وبينه. أنا بدي الزبون مو مرة وخلاص، أنا بدي إياه دائم. فأنا لا بدل، برجع، أريحية. كمان إحنا في شغلة كتير مهمة بينه وبين الزبون، السعر. في أصحاب متاجر بيخفوا السعر وهذا الشيء غلط. يعني وأنا بحط الحق على صاحب المتجر. نعم. المفروض أنه ينعرض السعر مشان الزبون يكون على أريحية كاملة. أنا شايف القطعة حبيتها، أنا شايف السعر ممكن يناسبني ممكن ما يناسبني. فهي النقطة لازم كتير كتير ننتبه لها وكتير نكون حريصين عليها، وأنا واحدة من الناس اللي بنتبه على هالقصة. يعني السعر بيكون واضح بحيث أنه نحن بنعرف بالسوق أنه في مراعاة، في خصم لي، في كذا. لا، أنتو الصورة موجودة كما هي، السعر مثل ما هو، التعامل أكيد مضمون. كيف بيتم الدفع؟ ولأنه من صفات التعامل والتجارة عن نت تكون دائما أرخص من السوق، يمكن لهيك التاجر ما بيقدر كتير ياخد ويعطي بالسعر. هو السعر حيكون كتير مدروس وكتير أقل من السوق. تمام. طب هلا هون انا بيخطر على بالي سؤال، انه احنا عم نحكي عن الزبون، انه انتم بمعنى كيف تضمنوا حقه انه هو بيقدر يبدل بيقدر يرجع؟ السعر مضمون، يمكن الدفع بيتم بعد ما يستلم القطعه بنفس اللحظه؟ طبعا عن طريق شركات النقل اذا كان بغير محافظه، لانه التسوق عبر النت مثل ما بتعرفي وعبر كل المحافظات السوريه، فهو بيصير عن طريق شركات النقل ضد الدفع، بتوصل القطعه بيدفع بيستلم القطعه. انتوا هون كمان بتضمنوا حقكم، يعني احنا ما بس نقول زبون، كمان طبعاً بنقول التاجر. طبعا التاجر ما تخافي عليه، يعني دائما ضامن بين الاثنين بتكون لازم، يعني المفروض اي تعامل بين الزبون وبين التاجر انه يكون اول شيء كمرحله اوليه الثقه، الثقه كثير مطلوبه. كمرحله ثانيه وثالثه خلص انت انبنت الثقه بينك وبين الزبون، حيصير التعامل بشكل مريح اكثر بكثير بالنسبه للزبون اولا وللتاجر ثانيا. يعني لكن هون يعني خلينا نحكي عن شغله كمان مهمه، بس ما تقولي انه كثير عم بعطي عليكم، انما انا بس بدي استفسر، يعني الصوره قد ما كانت جميله او قد يعني انتم كمان عم بتلبسوها على من كان، قد ما كانت جميله بتبقى القماشي إلى دور. القماشي كيف الزبون بيقدر يعرف شو هي القماشي قبل؟ يعني هي تفاصيل القطعة بناء على ثقة الزبون بصناعة القطعة، هي بقى بدها تصير بناء على ثقة الزبون بالتاجر عم يتعامل معه. أنا بكون أكيد شايف القطعة وأنا أكيد حول الزبون حورجيه القطعة، مو بس على عرض مثل ما قلنا هذا بدل ما نوكان حطلع القطعة واو عليه، أنا ملزمي أني ورجيها القطعة على الواقع، أنا ملزمي أنه أشرح له عن القطعة وكون أنا واثقة من القطع تبعتي. تمام. أنه هي القطعة تقيلة، أنا حأوصف لها تقيلة والمفروض أنه تكون على الواقع أتقل من الصورة. أنا فهم. هذا الموضوع كتير بيهمني، أنا بحكي عن تجربة شخصية ما بقدر أعمم، لأنه في ناس كتير بيهمها الموضوع وفي ناس يعني بتكون آخرتها تجارة. هي أساس الثقة، وبعدين بأي عمل لما يعني التجارة ضرورية وأساسا عملكم هو تجارة. طبعاً. لكن لما أنا بتعامل بمصداقية بتعامل بثقة ببني هالثقة مع زبون، وخصوصا مثل ما ذكرتي من كل المحافظات السورية، يعني أنا ما بعرفه لهذا الشخص، إنما أنا عم أمن فيه، عم بتعامل مع إنسان مثل ما هو عم يتعامل مع إنسان. طبعاً. هذا الشيء كتير حلو ومهم. بعدنا بقى بس لما بدنا نحن نحكي بالموضوع كتجارة فقط بغرض الربح ونحكي بالماديات بشكل كتير كبير، راح هذا الجانب الإنسان ثاني، يمكن اصلا بتصير في صداقه بينك وبين الزبونه. طبعا انا صاروا كل الزباين اللي عندي صاروا من اصدقائي اللي بحبهم والقريبين كتير على قلبي، انا قدرت ابني ثقه كتير كبيره بيني وبين الزباين، وانا بنصح اي زبون ينتبه كتير على الاسم، عم مين هو عم يتعامل، مين هذا التاجر، مين هي الشخصيه، لانه مثل ما بنعرف كلياتنا انه في ناس كتير تعرضت للسرقه والاحتيال والنصب وعبر الانترنت، وتيجي القطعة ما إلى علاقة بالصورة اللي ورجعها. يعني هون الحلو بالموضوع انه الثقة، الثقة الحلو بالموضوع انه كمان عم تحكي مثل ما ذكرتي ما عم تخصي، عم نحكي بشكل عام، وبنفس الوقت كمان ما عم نعمم، يعني نحن ما بدنا نقول انه الكل هيك، ما عم نعمم، بس انا عم بحكي عن تجارب انا ما عشتها، انا قريتها على الانترنت، قريتها على الفيس، ممكن داخل سوريا ممكن برا، بس انه تجارب لو انها قليلة ومحدودة بس لازم نضوي عليها. هي بتبقى اول محاولة شراء وبيع عبر الانترنت بالنسبة للزبون وبالنسبة للتاجر، بتبقى اول تجربة هي المهمة. طبعاً. يا منكمل يا لا، يعني مو بس الزبون يا بيكمل يا لا، التاجر بيكمل يا انا قادرة يصير بيني وبين الزبون ثقة، يا اما انا خلص خسرته لهذا الزبون، هي حتكون المرة الاولى والاخيرة. رح نتابع معك بحديثنا عن التسوق عبر الانترنت لكن بعد الفاصل. انت حلوة انت حلوة، ودي احلى منها كلمة، انت في عيني بصراحة، والله ايا في الجمال، والله ايا في الجمال، انت حلوة انت حلوة، ودي احلى منها كلمة، انت في عيني بصراحة، والله آية في الجمال، والله آية في الجمال، انت حلوة انت حلوة، انت أحلى من هاكلنا، انت في عيني بصراحة، والله آية في الجمال، والله آية في الجمال. انتي حلوة، في عيني جميلة وانت في قلبي أصيلة وانت قصة ألف ليلة وانت قصة ألف ليلة من حكايات الخيال. تابعي معكم مستمعينا بالحديث عن التسوق عبر الانترنت بسلبياته وإيجابياته، ولحد هلأ يبدو الإيجابيات والسلبيات تتراوح. منال، يعني قبل ما نفوت بعالم الموضة أكثر وأكثر وقبل ما نحكي كتير تفاصيل، بدي أذكر شغلي أنه قلنا إيجابيات قلنا سلبيات، في شيء اسمه صعوبات. وين أكثر الصعوبات اللي واجهتيها بالتجارة عبر الانترنت؟ هلا انا كتجربه شخصيه ما شفت في صعوبات ابدا. الدليل انه انا خلال فتره قصيره حققت شيء ما كنت متوقع اني احققه او اني اوصل لهيدا المستوى او هيدي المرحله. هلا في صعوبات كتير، هي بسيطه كمرحله اوليه انه تبني ثقه بينك وبين الزبون عم تتعاملي معه. مرحلة تانية خلاص الزبون صار عنده ثقة فيكي، صار التعامل كتير سهل، بياخد منك ما بقى يقلك اصلا ورجيني القطعة، خلاص انه هاي القطعة انت عارضتيها انا بدي اياها بناء على الثقة. صعوبة تانية منتعرض لها هي شركات النقل. منتمنى يكون في شركات نقل اكتر، منتمنى يكون يعني في صعوبة شوية بتوصيل القطعة للزبون، التأخير، يعني في شوية نواقص. منتمنى يكون في شركات اكتر مشان يصير في منافسة بيناتهم، يعني يصير توصيل البضاعة، توصيل المصاري يصير أسهل. في صعوبة ثالثة أنا هي ما بقدر عممها وهي ما بعتبرها صعوبة، هي بعتبرها مواقف فردية. ممكن الزبون توصيكي على قطعة وقت الاستلام ما تستلم. يعني هي ممكن تصير، يعني بس ما تعتبر صعوبة، تعتبر قطعة فردية أكيد حترجع لي، بس يعني ممكن تكلفك ماديا، ممكن تنزلجي على القطعة، ما ترجعي تتعاملي مع نفس زبوني أكيد. بس ممكن دلت بالعلاقه بيني وبينه. طيب هلا ذكرتي انه ممكن تنتزع القطعه، يعني ممكن كقماش ما بيتحمل انه ينضب بطريقه معينه لوقت طويل. حتى الموديل، هلا نحن تسوق عبر الانترنت، نحن بننزل قطع كثير، احدث موضه، قطع كثير كثير موديلات. يعني انت عندك كل جمعه عندك كولكشن جديد. انا الكولكشن الجمعه الماضيه فيني اعتبره انه هذا صار انا قديم، صار موضة زبوني ما بتستلم القطعة، انا هي صارت عندي بالنسبة لي موضة قديمة. فيمكن تشكل عليك يا عبق مادي، لكن الا زبونتها، يعني حتى اللي تعتبر قديمة بنظر البعض أكيد. البعض بيعتبرها انا هلأ حابب البسها اكيد. حتى انا بتفاجئ في زباين بنزل القطع ممكن تكون بنظري انا قديمة، نظر الزبون هي كتير تنبسط فيها وتلاقيها أحلى من الكوليكشن الجديد. وكتير بتصير معي وبيسألوني عن قطع قديمة. حلو كتير. هلأ خلينا نحكي، باعتبار ذكرتي موضوع صعوبات وذكرتي أنه تمنياتك وهذا الشيء بيتمنوه كل اللي بيشتغلوا بنفس المجال تسوق عبر الانترنت أنه يصير في تسهيلات من شركات شحن وغيرها. خلينا نحكي عن موضوع الاسم التجاري. يعني اليوم أنتوا عم تقدروا برقم بزمن قياسي إذا بدنا نقول تعملوا اسم لامع كثقة بينكم وبين الزبون، كفعلا نظافة القطعة، كتعامل من كل النواحي تجاريا عم نحكي. كيف ممكن، هل في طرح لفكرة الحصانة بهذا الموضوع لأسمكن ولا لا؟ هلأ نحنا يا ريت يكون في حصانة. هلأ مو كل الناس بتقدر تعمل نجاح بهذا المجال، في ناس بتفشل، في ناس ما بتعمل اسم حلو، في ناس بتعمل اسم حلو، في ناس بتنجح. بنتمنى للاسم الناجح يكون في له حصانة. يا ريت، نحن هذا كتير بنفتقده. يعني أنا ممكن يكون منزلي قطع عندي هي قطع حصرية إلي، بتفاجأ أنه ممكن لاقيها بمتجر تاني، بلاقيها بمحل تاني، فنحن لا ما عنا حصانة أبدا. هذا الشيء بنلاقيه يعني حتى بالمحلات التجارية بالسوق العادي بنلاقي أنه البضاعة بياخدها أكثر من محل، فطبيعي هذا الشيء يصير معكم. ايه بس هلا في كل متجر مختص بستايل معين، بستايل او نمط زباين معين، نمط معين. بتتفاجئ انه انت ستايلك راه على محل تاني هو مو اختصاصه. انا هي الفكره اللي بقصدها، انه هذا المتجر مو اختصاصه هذا الستايل اللي انا عم بشتغل فيه. بتفاجئ انه حتى كمان بياخذوا الاسم. انا كمان بحكي عن تجربه شخصيه، انه انا بنزل الاسم القطعه، بتفاجئ انه القطعه مع الاسم بمتجر تاني. والزباين هني اللي بيساعدوني وهني اللي بيقولوا لي وهني اللي بيتضايقوا علي. حلو، قديش معناتها عملت ثقه بينك وبينه؟ ايه كتير الحمد لله. انا بشكر الله على هالنعمه انه انا بفتره كتير قصيره عملت اسم حلو، عملت علاقة بيني وبين الزباين كتير حلوة. عملت ثقة بيني وبين الزباين, يعني حتى هني صاروا يعتمدوا علي انه هاي القطعة, مع انه انا برجع بنبه وبكرر انه انا ما بعرفهم فيس تو فيس. صاروا يسقوا فيني, يوصفوا لي شكلهم ويقولوا لي هاي القطعة بتلبق لنا الا لا, هاي القطعة على مسؤوليتك الا لا. انا كتير بنبسط, وانا بحدا يعني, وبنصح الكل اللي بيشتغل بهذا المجال انه تكوني كتير صادقة. يعني وقت القطعة بتوصلك احيانا مثل ما قلنا بتكون على الصورة, بتعرفي يعني الصورة الاضاءة بتعطي تبقى غير, وخصوصا للمودلز اللي لابستها يعني. القطعة ممكن انا شخصيا ما تعجبني, فانا باخدها على مقاسي انا, انه انا عجبتني هي القطعة الا ما عجبتني. عجبتني انا حابعتها لزبايني, ما عجبتني لا ما ببعتها. هيك بتوصلي لكل الزباين تعملي اسم كتير حلو. ذكرتي نقطة مهمة رح أحكي عنها بعد شوي, لكن قبل بدي أسألك, خلينا نقلب الأدوار من تاجرة لزبون. فأنتي كزبوني عبر الإنترنت تسوقتي شي مرة؟ مرات. شو رأيك بالتجربة المعكوسة؟ لا أنا بتشكر الله الحمد لله, تعاملت مع أسماء كتير حلوة مثل ما قلت لك, أسماء أسماء معروفة, أسماء صار في ثقة بيني وبينها, و كان كله يعني انا من وراء تعاملي مع هاي الاسماء كانت من الاسباب اللي انا خلتني اتشجع واشتغل بالتجاره على الانترنت. طب ذكرتي صعوبات بتخصكم انتم كتجار, في صعوبات كانت توصلكم كشكوى اذا بدنا نقول من الزبون نفسه؟ ايه هلا الزباين مثل ما قلت لك بيخافوا من المقاسات. انا لازم انا كتجربه شخصيه او اي تاجر يكتب المقاسات, السايزات كلها يكتبها. الناس بتخاف من القماش, ناس بتخاف انه القطعه حلوه بس انا ممكن جسمي فيه ديفو ما يطلع لي حلو. انت لازم تريحي الزبون, تقولي له انا ببدل معك قد ما بدك, انا حلو. برجع. والاهم من هاد كله الاسعار. انا انت اي سيدي اي صبيه كتير بيهم الأسعار. هلأ في منافسة كتير قوي على الإنترنت, حتى بالمحلات التجارية العادية في منافسة بالأسعار. لازم أنت فورا تسعري تورجيها للزبونة تريحيها إنه هاي القطعة هيك, هاي صورتها الواقع سعرها هيك, هي أما بناس بالسعر أما ما بناس بالسعر. أهم شيء تكون الصورة على الواقع موجودة, أنه ننزل الصورة اللي فيها صورة المدرس نفسها وبنفس الوقت جنبها صورة حدا لابس على أرض الواقع, لأنه بتفرق قد ما كان. تماما, هاي من أهم شيء بشغلنا أنه أنت تورجي لزبوني تريحية الطمنية أنه هاي الصورة على الواقع. هلأ رح نروح معك لنصائح مهمة لكل سيدة, ولكن بعد الفاصل. يا اهلي عقلي عقلي طاير عقلي عقلي يا اهلي عقلي عقلي طاير عقلي البنت الحلوه اجمل بلوه لكن حلوه اريده يا اهلي البنت الحلوه اجمل بلوه البنت الحلوه اجمل بلوه لكن حلوه اريده يا اهلي حلوة. متابعين معكم مستمعينا ومستمعاتنا بالتحديد، لأنه اليوم الصبايا بقيوا هيك علوا صوت الراديو وقعدوا بأماكنهم وما تحركوا، بينما الشباب يمكن قلبوا فورا المحطة لأنه الموضوع يتعلق بالصبايا، مع أنه كمان الشباب عندهم هيدي الحب للتسوق عبر الإنترنت، بس أكيد مو بمجال الأزياء بفتكر. شو رأيك؟ لا صرنا منلاقي الشباب مهتمين بالأزياء وبالموضة وبالتجميل وبأي شيء بخص بخص هالأمور هاي، يعني صار فينا نوازيون بالبنات. طب هلا هون نحن بدنا نحكي، يعني انت اليوم نحن استفدنا من وجودك مو بس كتاجرة عبر الانترنت، ايضا كخبيرة ازياء باعتبار عاملي كورسات كتير بهيدا المجال ومسافرة على اكثر من دولة. خلينا نحكي، ذكرتي قصة مهمة، لانه انت بتاخدي وبتعطي مع زبوني بتخليها صديقتك، ممكن تنصحيها انه هيدا الشيء ما بيلبق لك او بيلبق لك، وخصوصا نحن بنعرف الصبايا اليوم كتير نقائين، قديش بتقدري توصلي لقلب زبوني فعلا تنصحيها انه انا رأيي هيك وهي بتقتنع مني؟ هلا مثل ما قلتي نحن النساء بشكل خاص كتير نقائين ابتداء مني، انا حدا كتير نقاء، وهلا صرت بحس حالي قديش نقاء وقديش كنت عزة بالتاجر اللي قدامي قبل ما اشتغل هي الشغله. هلا انا ما بقدر اتدخل برأي الزبونه ولا بحاول انه اتدخل برأي الزبونه، انا بسمع هي شو بدها، هي شو بتحب. اذا طلبت نصيحه ناصيه، هلا اذا طلبت ما بقدر كتير اعطيها نصيحه، لانه مثل ما قلنا شغلنا مو فيس تو فيس، انا ما بعرف على الزبونه، انا بسمع صوتها، انا بشوف شو رايها، ممكن هي بعد الثقه اللي صارت بيني وبينها، بعد الصداقه، ممكن انا اكون دخلت قلبها ريحتها، ممكن تاخذ رايي، انا انصحها بنوع القماش، انصحها شو الدارش شو الهاف ماست هي السنه، حتى هي شو حسب طبيعه عملها ممكن تساعديها اذا طلبت منك، اذا عرفتي عليا ولو على التليفون. إذا هي طلبت وأصرت أنا ممكن أنصحها ساعدها، بس ما أفرض شعرية، ما أقنعها بشي هي ما أنا حاببته، بتدخل بالخطوط العريضة قد ما طلبت مني، أنا ما بحب أتدخل، عم بحكي عن حالي كأنا، أنا بحب أعطيها إلا شو الستايلش شو الماست هاف هاي السنة، وهي يبقى حرة، لأنه أنا كتير بنزل كوليكشن كبير بناسب كل الأزواق وكل كل أزواقهم بناسبها. حلو كتير. طب خلينا هلأ نروح للجانب الكتير مهم اليوم، نحن أنه بدأنا من فترة بموسم الصيف، إنما ما إجا الصيف الفعلي فعلا، بين شوب بين غيار، لكن بدنا نقول صيفي كموضة. خلينا نقول أول شيء شو موضة 2018، صيف 2018؟ هلا موضة 2018 هي كتير موضة واسعة، ما بقى فينا نحدد، أنا ما بقدر إليك إنه هاي السنة دارج الضيق، ما بقدر إليك دارج الوسيع، دارج كل شيء عندك القصات بشكل عام كلها دارجة، فينا نقول قصة الضيقة هي كتير موضة هاي السنة، فيني إليك القصة الوسيعة من فوق لتحت هي كتير ستايلش، فيني إليك يعني أي قصة أنت بتحبيها، حتى الألوان بقى فيني حدد لك، يعني أنا فيني أقول لك الأبيض والأسود هني كتير استايلش هاي السنة، فيني كمان أقول لك البينك كتير موضة، فيني أقول لك المورد هو كتير استايلش، المخطط بالطول كتير استايلش، يعني خطوط الموضة بترضي كل الأزواق كألوان وك كألوان كقصات كتصميم لكل المناسبات عم نحكي ولا لا؟ لكل المناسبات وفيني إلك يعني الفساتين كتير ستايلش، البناطلين كتير ستايلش، السالوبات كتير ستايلش، يعني السيدة كتير عندها خيارات واسعة. بس هون بتحتار إذا بدك تحيره خيره. لا أبدا ما بتحتار، لأنه كل سيدة بنعرف إلى ذوقها، وكل سيدة عندها مفاتن الجمال فيها، وفي كل سيدة عندها ديفويات، يعني ما في مرأة غير جميلة بتقول. أبدا، في مثل فرنسي بيقول كل امرأة جميلة، بس تعرف ما في امرأة قبيحة بالضبط، كل امرأة تشتغل على حالها، يعني أنا ما بدي أقلد الستار، ما بدي أقلد هاي النجمة، ما بدي أقلد أنا هاي النجمة اللي بحبها، هون يبقى بصير الغلط، هي عندها شيء حلو انا عندي شيء حلو، هي عندها ديفو معين عم تلعب عليه وانا عندي ديفو معين لازم العب عليه، هون القصه، انت بتاخدي من الموضه اللي بيناسبك، خصوصا هاي السنه والسنه الماضيه شفنا كتير تنوع واسع بالموضه. حلو كتير. يعني اليوم كل شيء صاير موضة, ونحن ما بدنا نقول إنه في هيدا الستايل هو بس موضة, أو بدنا نقول هيدا اللون بس موضة. خلينا نقول إنه لكل صبية عم تسمعنا, لكل سيدي شو ما كان عمره وشو ما كان ظرف عملها, تلبس اللي بيلبق لها هيدي أحلى موضة, رح تكون أحلى موضة أكيد يعني. أكيد تشتغل على حالها. يعني أنا عندي كتير مفاتن جمال بقدر إبرزها وبينها, بطعك تكون كتير كاجوال وبسيطة, وعندي دفايات كمان بقدر أنا أخفيها. وكوني حالك, أهم شيء لكل سيد ولكل صبية كوني حالك ما تقلتي حدا. حلو كتير فعلا, حلو أنه كوني حالك ما تقلتي حدا, وظهري مفاتن جمالك, مفاتن جمال عندك. وإذا وشو في عندك دفايات ما في مشكلة تخبيها, احنا قادرين نخبيها بقصات بألوان مثل ما قلتلك, يعني أنه كتير في قصات. طب خلينا ناخذ نصايح بختام حلقتنا. نحن اليوم حاولنا قدر الإمكان, أنا حاولت أسألك عن كل الصبايا اليوم اللي عندهم تساؤلات, بفتكر ما تركنا شيء, وهذا الموضوع كتير نحن صبايا منحبه وبينحكى فيه كتير, لكن اليوم رح نكتفي ونختم بنصائح مهمة لكل صبية لحتى تكون أنيقة وتكون عصرية وبنفس الوقت تكون على طبيعتها, تكون هي حالة للسمرة شو منقلها, للشقرة شو منقلها, كلونه. خلينا كمان نفوت بشو بيلبق لي أنا حسب جسمي. هلأ ما بقى فينا نعطي نصيحة للسمرة أو للشقرة أو للبيضة, منشوف دور الأزياء العالمية بيلبسوا الشقرة الألوان ما كنا نحن متعودين أنه الشقرة تلبسها, بيلبسوا للسمرة الألوان ما كنا نحن متعودين أنه تلبسها. برجع بقلك نقي اللي أنتي بتحبي, نقي من الموضة اللي أنتي بيلبق لك أنتي, يعني ما حدا بيعرف شو بيلبق له غير أنتي أكتر من مصمم الأزياء. انت بتعرفي وين شو عندك حلاوة تظهريه, شو عندك تيفو خبي, مالك بقى مقيد بلون معين, هي كل الالوان دارجه. هلا هون انا انت عم تحكي وانا عم اقول انه كلام حلو, لكن بيتعارض مع المثل اللي بيقول كل على ذوقك والبوس على ذوق الناس. نحن ما فينا اكيد ما بيتعارض, لا انا لساتني انه البوس على ذوق الناس, بس انت بدك تعرفي بما يتناسب مع عاداتنا. انا اكيد نحن شرقيين وطبعا في اختلاف كتير بيننا وبين الغرب, نحن بناخد من موضة الغرب دي اللي بتناسب مع عاداتنا. يعني انا قادرة البس الخطوط الموضة العريضة من الغرب بس تتماشى معي, يعني انا ما ضروري يعني تكون القطعة كتير اوفر, كتير أوفر. انا قادرة تكون كتير كاجوال, ومثل ما قلت لك العب على الدفايات اللي عندي وابرز الشيء الحلو عندي بكل بساطة. أكيد نحن نتمنى نكون قدمنا إجابات لكل تساؤلات الصبايا والسيدات, ونكون قدمنا نتمنى نكون قدمنا نصايح مهمة. وبدنا نقول إنه عنوان النجاح تجارة, أو بالأحرى عنوان نجاح تسوق عبر الإنترنت, هو الثقة بين الزبون والتاجر. نحن بدنا نتمنى لك التوفيق ونتشكرك, كنت ضيفتنا اليوم بحلقة سالب موجب, وكان حديثنا عن تسوق عبر الإنترنت بعالم الأزياء والموضة. شكرا لك خبيرة الأزياء منال اسماعيل. شكرا كتير إليك رابعة, وشكرا على هالاستضافة الحلوة. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس على مدى ساعة ونص من الوقت, أنا رابعة يوسف. أيضا الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم, عالصوت ميساء سليمان, رد هاتفي ميساء سلمان, هندسة إذاعية ربا يوسف, وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.